شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس الرابع بعد المئة من مجالس التعليق على شرح العقيدة الطحاوية، وكنا قد وصلنا إلى قول الإمام الشارح رحمه الله، واعترض على الدليل الفطري أن ذلك إنما كان لكون السماء قبلة للدعاء، لأن أهل السنة استدلوا على علو الله عز وجل بالأدلة النقلية من الكتاب والسنة ومن أقوال السلف الصالح وإجماعه، وكذلك استدلوا بالأدلة العقلية، وكذلك استدلوا بالأدلة الفطرية، فأراد المبتدعة أن ينازعوا، فما استطاعوا أن ينازعوا في الأدلة الشرعية، لأن أهل السنة والجماعة هم أسعد الناس حظا بالاستدلال بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وبقول الأصحاب والتابعين وأئمة السنة رضي الله عنهم أجمعين. فإننا لا نعرف عالما من المنتسبين لأهل السنة والجماعة يخالف في ذلك على الإطلاق، وإنما ما قولت في هذا إلا من جراء ما جاءت به الفلسفة وعلم الكلام، هذه العلوم التي تسمى مجازا بالعلوم لأنها عند أصحابها هي أمهات العلوم وأصول العلوم، هذا الذي لا نسميه نحن علما وإنما نسميه جهلا، بل الجهل به هو العلم كله. هؤلاء لا يركنون إلى كتاب الله ولا إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يوجد عالم من علماء أهل السنة من الأكابر المشهورين يقول بأقوال هؤلاء، بل كل ما ثبت عن هؤلاء الأعلام أنهم حذروا من هذه المقولات المناقضة لكتاب الله تعالى ولسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فلما وجد هؤلاء أنفسهم خلوا من الأدلة الشرعية قالوا نحن نتكلم بالمعقول، وحينئذ رد عليهم علماء أهل السنة والجماعة بالمعقول أيضا، لأنه قد تقرر عندنا بأدلة تصل إلى حد الضرورة وتصل إلى اليقين لدينا، لا ينازع في ذلك عالم من علماء أهل السنة والجماعة، أن المعقول الصريح لا يخالف المنقول الصحيح. لماذا؟ لأن العقل الذي جعله الله عز وجل ميزانا، جعل ربنا تبارك وتعالى العقل ميزانا، وجعل العقل مناط التكليف، هذا العقل من الذي خلقه؟ هو الله. من الذي جعل العقل ميزانا للأمور؟ هو الله عز وجل، والذي أنزل الكتاب وأوحى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالسنة المطهرة، فالقرآن كلامه والسنة من وحيه كما ثبت ذلك في القرآن الكريم، والعقل من خلقه، والعقل الميزان الذي جعله الله ميزانا، إذن فالمصدر واحد، وكما يقول سبحانه ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فإذا كيف يخالف العقل ميزان الأمور الشريعة التي هي كلام الله سبحانه وتعالى ووحيه الأعلى إلى رسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين؟ إذا ينتج من ذلك قضية مسلمة لا ينازع فيها إلا من اختبر عقله، ألا وهي موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول. فإن وجد تعارض او تم تعارض ظاهري بين المعقول وبين المنقول، فحينئذ اما ان يكون المعقول غير صحيح، شبهة او توهم او خيال ظنه صاحبه معقولا، واما ان يكون المنقول غير صحيح. اما ان يكون المنقول غير صحيح كالاحاديث الموضوعة وكالاسرائيليات وما شاكل ذلك، واما ان يكون المعقول ايه غير صريح، يعني المعقول خيال او توهم توهمه صاحبه او ما شاكل ذلك. وعلى ذلك ارادوا، وهم قلوا كما قلت لحضراتكم من الادلة الشرعية، فأرادوا أن يتكئوا على الأدلة العقلية، فمن هنا رد عليهم أهل السنة والجماعة كذلك، وأبطلوا حججهم أو قولوا أبطلوا شبهاتهم، وإذا ينتقلون إلى الدليل الفطري، ونحن أسعد الناس حظا بالدليل الفطري، إذ الشريعة والدين الذي أنزله الله عز وجل على جميع الرسل، لا نستثني رسولا، لا نستثني رسولا ولا نستثني نبيا من الرسل أو من الأنبياء، كلهم جاءوا بالإسلام الذي هو فطرة الله التي فطر الناس عليها، فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلم. كذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري وغيره، يولد المولود على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء يعني كاملة الأعضاء، هل تجدون فيها من جدعاء؟ فقضية جدع الأنف أو قطع الأذن أو ما شاكل ذلك، وتبحير البحيرة وتسييب السائبة، كل ذلك من فعل الجاهلية وهو عدوان على الفطرة. فلذلك قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هل تجدون فيها من جدعاء؟ فعملية الجدع كعملية الاعتداء على فطرة الانسان وتمجيسه او تنصيره او تهويه او خلق، وكلامك حينئذ يكون صحيحا، او تنجيس الفطرة وتنسية النفس البشرية التي شاء الله تبارك وتعالى ان يهديها اليه صراطا مستقيما، وان يهديها بفطرته التي فطر الناس عليها. فحينئذ يقول هؤلاء يردون على اهل السنة، فنازعوا في المعقول، ورددنا قولهم في اللقاء الماضي، وكان اخر عهدنا بالدرس حينما قمنا بنقضي ما يجعلونه او يظنونه دليلا عقليا، وكانت اخر الفقرات للامام الشارح، فان قلتم اكثر العقلاء يقولون بقولنا، قيل ليس الامر كذلك، يعني هذا امر للاسف ياتي بعض الصعاليق ممن ينتسبون الى هؤلاء الفلاسفة والمتكلمين، فيقولون اكثر العقلاء يقولون بقولنا، فيقال لهم ليس الامر كذلك، لا تلبسوا على الناس ولا تكذبوا على الناس، فان الذين يصرحون بان صانع العالم ليس هو فوق العالم، يعني قولكم هذا، الذين يصرحون به ويقولون ليس فوق العالم شيء موجود وانه لا مباين للعالم ولا حاد في العالم، هم طائفة من النظار، واول من عرف عنه ذلك في الاسلام جهم بن صفوان واتباعه، فاذا هم قلة وشرذمة قليلة، فلا تلبسوا على الناس ولا تدلسوا على الناس وتقولوا كلاما لا حقيقة له، الا وهو اكثر العقلاء كلام يدعى، وما اكثر الكذب للاسف، اناس كثيرون يدعون الدعوة الى الدين ويكذبون، وتبقى مصيبة حينما يصبح الكذب تدينا، يكذب، كيف يكذب المتدين؟ كيف يكذب الانسان لكي ينصر ما يعتقد؟ ان كنت تعتقد اعتقادا حقا فاذا انت تثبته بالدلائل الحق، وان كنت تعتقد اعتقادا باطلا وتعلم ذلك فاذا مطلوب منك ان تترك هذا الاعتقاد لانك بتعترف انه باطل، فان كان هذا الاعتقاد باطلا فأنت أولى الناس بتركه. وإن كان الاعتقاد حقا فلماذا تكذب لكي تثبت هذا الاعتقاد؟ هو الحق في حاجة إلى كذب ولا الحق برهان نفسه؟ الحق هو المبرهن على نفسه. إياك أن تظن أنت أو أظن أنا أنني أقوم أو أنك تقوم بنصرة الحق وبنصرة دين الله تبارك وتعالى، وإن الحق هو الذي ينصرك أنت ويؤيدك أنت، فهو الحق. الحق من الثبات. فأما الزبالة فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. فالحق فيه الحق من ماذا؟ من الثبات، لأن الحق قد حق، حق يعني ثبات، يعني الثبات، فهو من الثبات ومن الرسوخ. أما الباطل فهو زائل، أما الباطل فهو زائل، بل نقذف بالحق على الباطل إيه؟ فيدمغه، يدمغه يعني يقسم دماغه إلى نصفين، يدمغه، يشق الدماغ نصفين، يقول فيدمغه، فإذا هو زائل. وإذا يكون الحق له من اسمه أعظم النصيب، فهو زائل، لا يحتاج إلى أن تأتي بأكاذيب. وتنقل الأسف يأتي بعض الناس لكي يستدل على قول يعتقده، يأتي فيكثر الكلام ويحدث من هنا ومن هناك ويحدث ويأتي بكلام بدل الكلام آخر. إن كنت أنت على باطل فلماذا تظل على هذا الباطل؟ ولماذا تأتي بالأدلة المكذوبة لكي تدلل على باطلك؟ إلا إن كنت والعياذ بالله شيطانا من شياطين الإنس. وإن كنت محقا فلما تكذب؟ الحق ليس في حاجة إلى إيه؟ إلى كذب. فمن هنا يرد هؤلاء ويقولون إنه لا يعرف لهذا القول قائل من قبل جهم ابن صفوان، فكيف يكون أكثر العقلاء على هذا القول؟ أما نحن فنقول إنه دين الله سبحانه وتعالى منذ أن كان لله دينا، من أيام آدم عليه السلام الكل يعتقدون ماذا؟ يعتقدون أن الله سبحانه وتعالى له العلو على خلقه. جاء بذلك آدم، وجاء بذلك الرسل، وجاء بذلك النبيون، وهو فطرة الله التي فطر الناس عليها، والعقلاء أدلة كثيرة. قال بعض أهل العلم إنها ترب على الألف دليل. يقول واعترض على الدليل الفطري، لما استدل أهل السنة بالفطرة اعترض على الدليل الفطري. وميزة أهل السنة والجماعة أنهم يأتون بما لهم وما عليهم، ويزنون الأمور بأعظم ميزان، بميزان دقيق، لأن أهل السنة والجماعة لا يلبسون على الناس. وإن أردت أن تعرف أدلة المخالفين فانظرها في كتب أهل السنة والجماعة. تجد أهل السنة والجماعة يأتون بأدلة المخالفين ويوضح هنا، ثم يكرون عليها أثمن. لماذا؟ إن أنا مش فاهم، وأنا هلبس اللي عليك في الدليل ليه؟ واكذب ليه؟ واحرف من الدليل ليه؟ ودلك ليه؟ وأنا خايف من حاجة. الخائف هو الذي يكذب ويقصر الكلام، لأنه لا يستطيع أن يصمد أمام الحقائق التي هي في نور الشمس. يقول واعترض على الدليل الفطري أن ذلك إنما كان لكون السماء قبلة للدعاء. يعني بيقولوا هذا الكلام، بيقولوا إن اعترض عليه لأن الإنسان بفطرته، واستدل بكلام الهمزاني حينما قال للجويني دعنا من قضية الاستواء على العرش، فإن قضية الاستواء على العرش هذه لا تعرف بالعقل، وإنما تعرف بماذا؟ تعرف بالنقل. يعني العقل لا يثبت هذه الأمور، قضية الاستواء على العرش. فهو يتكلم عن الاستواء على العرش ويريد أن يؤوله ويؤول العلو. فقال له الهمزاني يا أستاذ دعنا من قضية الاستواء على العرش، ولكن خبرني عما أجده ويجده كل إنسان ضرورة. حينما يريد أن يدعو الله عز وجل يجد في نفسه اتجاه إلى العلوم، يجد قلبه يهتف به إلى النظر إلى العلوم، عاوز يا رب حتى في أعقلك المواقف، لدرجة أن شيخ الإسلام ابن تيمية يحكي في درء تعرض العقل والنقل أنه حدثت له مسألة كهذه، كان يناظره واحد من هؤلاء، وابن تيمية حينما ضيق عليه الخناق وشدد عليه الرجل رفع رأسه إلى السماء ودعا ربه سبحانه، قال أنت الآن خالفت نفسك من فطرتك. فنظر الرجل وقال لي يعني ما كنتش أقصد، قال له طب راجع نفسك وراجع فطرتك. فالرجل بعد ان يعني وقف مع في هذا الموقف عاد تائبا ورجع الى حظيرة اهل السنة والجماعة. يعني لما شيخ الاسلام شدد عليه رفع رأسه الرجل الى السماء وبدا على ابن تيمية فقال هو هذا الذي اناظرك فيه، هذا هو الذي اناقشك فيه. ففطرة الانسان حتى ولو كان هذا الانسان ممن تعلم علم الكلام او الفلسفة على اربابها، اذا به حينما تضيق به الامور ويقع في مشكلة مثلا او ظرف حالك اذا به يرفع رأسه، لان الفطرة حينئذ هي التي تتحدث. فالفطرة تتجه الى السماء، تتجه الى العلو. وهم هنا ردوا بيقول ايه برضو من باب ايه الجدل، قوتوا جدلا كما قال الله تعالى ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الانسان اكثر شيء جدلا. الذي يقول ذلك هو الخالق سبحانه. وكان الانسان، والانسان الالف واللام للجنس، جنس الانسان كان اكثر شيء ايه، اكثر شيء مجادل هو الانسان. حتى شوف التعبير فيه مبالغه غريبه، وكان الانسان اكثر شيء جدلا، ما قالش مجادل، لا جدلا، اكثر شيء ايه، وكان الانسان اكثر شيء جدلا. هنا يقول واعترض على الدليل الفطري ان ذلك انما كان، يعني الانسان بيرفع راسه في السماء في الدعاء ليه؟ لكون السماء قبلة للدعاء، كما ان الكعبة قبلة للصلاة، كما ان الكعبة قبلة لايه؟ للصلاة. ثم هو منقوض بوضع الجبهة على الارض، مع انه ليس في جهة الارض. يعني هما بينقضوا بيقول لك ايه؟ بنرفع راسنا للسماء لان قبلة الدعاء السماء مش الكعبة. والدليل على ذلك ان الانسان لما بيسجد عشان يقترب من ربه بيجعل راسه فين؟ في الارض، مش كده ولا لا؟ مع انه ليس في جهة الارض. واجيب عن هذا الاعتراض من وجوه، مش وجه واحد، يعني المسألة مش هرد عليكم من وجه واحد، لا من وجوه. قالوا ان قول احدها ان قولكم ان السماء قبلة، ان السماء قبلة او قبلة الدعاء لم يقوله احد من سلف الامة. يعني قولكم ان السماء قبلة الدعاء لم يقوله احد من سلف الامة ولا انزل الله به من سلطان. وهذا من الامور الشرعية الدينية فلا يجوز ان يقطع على جميع سلف الامة وعلمائها. لان قضية القبلة دي، قضية القبلة مسألة شرعية ولا عقلية؟ شرعية. طب انتوا بتتناقشوا ليه في الشرعيات مع ان مناقشاتكم انتوا اصلا كانت في ايه؟ في العقليات. فلماذا دخلتم في قضية القبلة؟ طب القبلة دي ايه؟ القبلة كما قال الله تبارك وتعالى فلنولينك قبلة ترضاها. مع ان قبل الكعبة كان الاتجاه الى اين؟ الى بيت المقدس. فاينما تولوا فثم وجه الله. فقضية القبلة هذه من الممكن ان اما من الامم تتجه إيه؟ وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وان كانت لكبيرة الا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع ايمانكم ان الله للناس لرؤوف رحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطرة المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وان الذين اوتوا الكتاب لا يعلمون انه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. ولئن اتيت الذين اوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما انت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. واذا تكون قضية القبلة قضية تشريعية تختلف من امة الى امة اخرى فليست هي من الاصول التي لا تختلف، اذ العقائد والاصول لا تختلف. اما امر القبلة فهو من قول الله تبارك وتعالى لكل جعلنا منكم ايه شرعة ومنهاجا. فقضية القبلة رمز ليس الا. ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم هداه الله تعالى الى قبلة ابيه ابراهيم عليه الصلاة والسلام. يبقى القبلة التي كانت بيت المقدس لفترة من الزمان انتقلت، وهناك طبعا اسرار تشريعية عظمى في انتقال القبلة، ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم يتجه الى بيت المقدس ثم يعود الى الكعبة. هذه لها حكم تشريعية عجيبة، من ضمنها قضية ايه؟ التصفية، وبيان قضية النفاق. لان العرب لو جاءوا منذ البداية وقيل لهم اتجهوا الى الكعبة، هم بيعظموا الكعبة في الجاهلية، لكن ان تأتي للعربي الذي كان يقدس الكعبة وتقول له اترك هذه الكعبة واتجه الى بيت المقدس، هنا يكون الامتحان وهنا يكون الاختبار. فحينما يمتحن ويختبر ويذعن ويستسلم لامر ربهم سبحانه وتعالى، يقول لهم ايه؟ امركم بالعودة مرة اخرى الى الايه؟ الى البيت الحرام كقبلة لكم. حينئذ يتكلم المنافقون ويتكلم بنو اسرائيل ويتكلم اليهود ويرد عليهم القرآن. وهذه تكون فتنة جديدة وابتلاء جديد واختبار جديد وامتحان جديد. واذا كل ده للغربلة، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلمها، يعني يظهر علمنا السابق الا لنعلمها، من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، لان الطبيعي محتاج اختبار. انت صدقت النبي محمد من عند الله؟ نعم. صدقت ان القرآن كلام الله؟ نعم. اذا فلتتجه الى الناحية التي يوجهك اليها ربك سبحانه وتعالى. اسباب كثيرة وحكم منطوية خلف هذا التشريع المسمى بالقبلة. ونحن الان يعني لسنا معنيين بإدراك قضية القبلة اليوم، او الحديث عن حكمها والافرار المندرجة خلف تحويل القبلة من بيت المقدس الى المسجد الحرام. وانما نود ان نبين ان قضية القبلة هي قضية ايه؟ تشريعية، وليست من قضايا الاصول العقائدية. ولذلك من الممكن ان تتغير، لكن اسماء الله في الحسنى ما تتغيرش، الايمان باليوم الاخر ما يتغيرش، الايمان بالقدر ما يتغير، هذه الامور ثابتة في جميع الرسالات ولا لا؟ لكن قضية القبلة قضية تشريعية. ففيما تتدخلون فيها بعقولكم وتقولون ان هذه قضية عقلية، يبقى قضية القبلة قضية تشريعية لا دخل للعقل فيها، وانما هي قضية افعل ولا تفعل، امر من عند الله. فمن اين اتيتم ايها المبتدعة؟ اتيتم بان القبلة قبلة الدعاء هي السماء. هل هذا موجود في القرآن؟ ابدا. في السنة لا، بعقلكم هذا امر غير عقلي. شوفوا ورطوا انفسكم واوقعوا انفسهم في ايه؟ في خطأ كبير. فبيقول لهم هنا ايه؟ يقول لهم هنا احدها ان قولكم ان السماء قبلة الدعاء لم يقله احد من سلف الامة ولا انزل الله به من سلطان، وهذا من الامور الشرعية الدينية مش العقلية، فلا يجوز ان يخفى على جميع سلف الامة وعلمائها. فمن اين اتيتم به؟ الثاني ان قبلة الدعاء هي قبلة الصلاة. ان قبلة الدعاء اين؟ هي قبلة الصلاة. هذا عندنا في الشرع، فانه يستحب للداعي ان يستقبل القبلة. هيعلمهم بقى الشرع، ما هم جهلاء بالشرع. فيقول لهم فانه يستحب للداعي ان يستقبل القبلة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل القبلة في دعائه في مواطن كثيرة، وهذا امر ثابت في البخاري ومسلم. احاديث كثيرة تتحدث عن استقبال النبي صلى الله عليه وسلم للبيت حينما كان يريد ان يدعو ربه سبحانه وتعالى. وهذا امر يعني لا يحتاج الى ان نستكثر من الادلة الشرعية في اثباته، فهو امر معلوم لدى قراء حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يخطئونه على الاطلاق. يعني الذي يقرأ كتب السنة لا يخطئ ان يجد احاديث كثيرة تتحدث عن استقبال النبي صلى الله عليه وسلم قبلة المسلمين في دعاء الا وهي الكعبة المطهرة. فمن قال ان للدعاء قبلة غير قبلة الصلاة، او ان له قبلتين احداهما الكعبة والاخرى السماء، فقد ابتدع في الدين وخالف جماعة المسلمين. طبعا هم مبتدع في الاصول، ففي الفروع هيكونوا اشد الناس ايه؟ ابتداعا. الثالث ان القبلة هي ما يستقبله تعالى بقى بعد ما بين لهم الشرع، قالوا تعالى علمكم اللغة كمان. ان القبلة هي ما يستقبله العابد بوجهه، لانه يقول استقبل كذا واستدبر كذا، فالاستقبال ان تجعل الامر او الشيء في قبولك في مقابلتك في وذلك يسمى المواجهه ويسمى المقابله. مقابله يعني اريك وجهي وجهي ومقابلتي هكذا المقابله يبقى الوجه. اما الاستدبار فهو من الدبر هذا من القول وذاك من الايه من الدبر. فلو كانت السماء هي الدعوه الى هي قبله الدعاء لما كان هذا استقبالا ولما كانت قبله بل كانت ايه حذو الراس محاذيه للراس والارض محاذيه للايه للقدمين. فالانسان له جهات سته جهه العلو وجهه السفل وجهه لاستقبال الامام وجهه الايه لاستدبار الخلف وجهه اليمين وجهه الايه الشمال. وهذه الجهات السته تعتبر جهات نسبيه ولا ثابته؟ لا نسبيه مش كده ولا لا جهات نسبيه. لو الانسان علقه من رجليه يبقى ها اعتقد العلو بقى تحت رجليه والارض تحت راسه. انا بالنسبه لي الان ده يميني وهذا يساري اللي عاد يميني بقيت انا يساره مش كده ولا وهو يميني وهكذا. فما عن يميني قد يكون عن يسارك وما امامي قد يكون خلفك وما خلفي هو امامك وهكذا. فهذه الامور قضيه في جهات السته قضيه ايه مساله نسبيه. فقال ان القبله هي ما يستقبله العابد بوجهه كما تستقبل الكعبه في الصلاه والدعاء والذكر والذبح وكما يوجه المحتضر والمدفون. المدفون في القبر بيتجه بيجعلوه في جهه الايه القبله. اما قضيه الاحتضار فهذه لم يثبت فيها شيء في قضيه توجيه المحتضر الى القبله. وراجع في ذلك احكام الجنائز للشيخ الالباني رحمه الله عليه فقد اورد في ذلك اثارا في عدم ثبوت شيء من ذلك في توجيه المحتضر الى القبله. ولذلك سميت ايه وجهه او وجهه وجهه او وجهه مش كده ولا لا. والاستقبال خلاف الاستدبار فالاستقبال بالوجه والاستدبار بالدبر لان ده من القبر وده من الايه. فلما راى قميصه قد منه ها من دبر مش كده ولا لا. ان كان قميصه قد من قبر وان كان قميصه قد من دبر فالقبر والدبر قبر يبقى الاستقبال والدبر الاستدبار. هذا جعلته دبرك وهذا جعلته ايه في مقابلتك ماشي. فيقول فالاستقبال بالوجه والاستدبار بالدبر. فاما ما حاذاه الانسان براسه او يديه او جنبه فهذا لا يسمى قبله لا حقيقه ولا مجازا. فلو كانت السماء قبله الدعاء لكان المشروع ان يوجه الداعي وجهه اليها. لما يجي يدعو ممكن واحد يقول اللي يمنع لما يجي يدعو الانسان يرفع راسه للسماء. قال وهذا لم يشرع بل النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن رفع الراس في الايه الوجه الى السماء في الدعاء. مش نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يرفع الانسان في الصلاه راسه او وجهه الى اعلى وانما الانسان يطعطي راسه في الصلاه الى موضع سجوده. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى لما يقول الانسان سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. بعض الناس يفعلون هذا هذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه وشدد في النهي وانكر على فاعله وشدد النكير صلى الله عليه واله وسلم حتى ضرب في ذلك مثل الايه مثل الثوب. فقال كان المشروع ان يوجه الداعي وجهه اليها وهذا لم يشرع. والموضع الذي ترفع اليد اليه لا يسمى قبلة لكن لما ترفع اليك للسماء رفع الايد ده لا يجعلها هي قبلة لا حقيقة ولا مجازا. ولان القبلة في الدعاء امر شرعي تتبع فيه الشرائع ولم تأمر الرسل ان الداعية يستقبل السماء بوجهه بل نهوا عن ذلك. ومعلوم ان التوجه بالقلب واللجأ والطلب الذي يجده الداعي من نفسه امر فطري يفعله المسلم والكافر. يعني قضية استقبال القبلة بشريعة لكن قضية ان الانسان يجد الدافع في داخله الى السماء هذا امر لم تأمر به الشريعة وانما هذا امر جاء بايه بفطرة الإنسان. يستوي في ذلك المؤمن مع الكافر، الكل يجدون ضرورة فطرية في الالتجاء إلى الإيه؟ إلى العلي سبحانه وتعالى في جهة العلو. فيقول يفعله المسلم والكافر لأنه أمر فطري، والعالم والجاهل، وأكثر ما يفعله المضطر والمستغيث بالله تعالى. كما فطر الإنسان يعني على أنه إذا مسه الضر يدعو الله، مع أن أمر القبلة مما يقبل النفخ والتحويل، كما تحولت القبلة من الصخرة إلى الكعبة. وطبعا قضية تحويل القبلة من الصخرة، كلمة الصخرة دي في النفس منها ايه؟ شيء، لان الذي ثبت ان القبلة كانت الى ايه؟ الى بيت المقدس، ولا نعرف شيئا عن اتجاه المؤمنين الى الصخرة بحد ذاتها، وانما الكلام عن بيت الايه؟ المقدس. يقول وامر التوجه في الدعاء الى الجهة العلوية مركوز في الفطر، امر التوجه في الدعاء الى الجهة العلوية مركوز في الفطر، يعني لم يأمر به الشرع، وانما هذا امر جاء في فطرة الانسان، وهذه الفطرة هي التي نستدل بها. والمستقبل للكعبة يعلم ان الله تعالى ليس هناك، بخلاف الداعي فانه يتوجه الى ربه وخالقه وارجو الرحمة ان تنزل من عندي. يعني هل الانسان الذي يدعو ربه سبحانه وتعالى ويتجه الى الكعبة، او يصلي ويتجه الى الكعبة، هل هو حينما يتجه الى الكعبة يعتقد ان الله تعالى في داخل الكعبة؟ ابدا، وانما هي رمز. فلو قال الله عز وجل لنا الان، وطبعا ما فيش نفس بالشرائع خلاص، لو جاء الان حكم وقيل لنا استدبروا الكعبة واتجهوا الى اي مكان، وثبت هذا عن الله عز وجل، رب الجلس هتقول لي ربنا ايه؟ سمعنا واطعنا، مش كده ولا لا؟ ولكن بالطبع قضيه الشريعه نفس الخلق، الشرائع قضيه النسخ كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لا نسخ بعد محمد صلى الله عليه وسلم، مش كده ولا لا؟ ومات الرسول صلى الله عليه وسلم فقد تم الدين. فمن ادعى الان ان هناك حكم منسوخ بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فهذا والعياذ بالله وقع في ضلال ايه؟ مبين. الذي يقول ان هناك شيء او انسان او هيئه او عالم من العلماء من حقه ان ينسخ حكما شرعيا في الكتاب او السنه، هذا امر والعياذ بالله لا يثبت ابدا ولا يقول به مسلم على الاطلاق. فقضيه النسخ كانت في وجود مين؟ وجود النبي صلى الله عليه وسلم. لان النسخ ايه تعريف النسخ؟ النسخ ايه تعريفه؟ رفع ايه؟ حكم شرعي، مش كده؟ رفع حكم شرعي، رفعه يعني ازالته والغائه، رفع بمعنى الالغاء والازاله، رفع حكم شرعي مش عقلي، وانما حكم شرعي ثبت بدليل، مش كده ولا لا؟ والناسخ له دليل اخر متاخر عنه في الوقت، مش كده ولا لا؟ طب حكم شرعي نسخ الحكم الشرعي، الدليل ده نسخ الدليل ده، فالدليل الاول كان من الكتاب والسنه، او الكتاب او السنه، والدليل الاخر من الكتاب او السنه. طب في كتاب وسنه بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم تاني؟ الكتاب هو الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، والسنه التي اوحيت الى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فليس بعد الرسول عليه الصلاه والسلام بعد موته لا هيستجد كتاب جديد ولا سنه جديده، وانما اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا، فما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا، كما قال الامام مالك امام دار الهجره رحمه الله عليه. يقول وامر التوجه في الدعاء الى الجهه العلويه مركوز في الفطر، والمستقبل للكعبه يعلم ان الله تعالى ليس هناك، بخلاف الداعي اللي بيدعو ويرفع ايديه للسماء يعلم ان الله في السماء، فانه يتوجه الى ربه وخالقه ويرجو الرحمه ان تنزل من عندي، كما ادله كثيره وادله نقليه وادله عقليه. واما النقد، نقد دليل الفطره بامر اخر، واما النقد بوضع الكبعه فما افسده من نقد، لما بيرفض الانسان لما بيقترب من ربه في الارض وبيجعل ايه؟ واقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، هذا هل تقول ان كلما اقترب من الارض كلا لا تطيعه وزن الجزء واقترب؟ فالسجود دليل الاقتراب بتقترب من ربك. هل لما بتقرب من الارض يبقى بتقرب من ربك؟ فهم يقولون هل الله في الارض؟ شوف الجهل. فيرد ويقول اما النقد بوضع الجبهة كما افسده من النقد، فان وضع الجبهة انما قصده الخضوع لمن فوقه بالذل له، لا بان يميل اليه اذ هو تحته. يعني مش بيقترب عشان بيقرب اقتراب هكذا عشان هو في الارض، لا، وانما كلما ذل له وخضع له ودان له وخشع له كلما كان ايه اقرب لربه سبحانه وتعالى. مش كده ولا لا؟ ولذلك واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعاني. ولذلك الله سبحانه وتعالى اقرب الى الداعي من عنق راحلته، يبقى قريب من الداعي، قريب من الساجد، قريب من العابد، قريب من الايه. ولذلك يقول سبحانه في الحديث القدسي: يا ابن ادم استطعمتك فلم تطعمني، استسقيتك فلم تسقني، مش كده؟ استكسوتك فلم تكسني. فبكل مره يقول وكيف اطعمك وانت رب العالمين، كيف اسقيك وانت رب العالمين. الله غني عن الطعام والشراب والثمر سبحانه وتعالى، مش كده ولا لا؟ يقول لو انا علمت انا استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، اما استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه، اما الم يطلب منك مثلا الكسو عبدي فلان فلم تقوم بكسوته، وهكذا. فيقول في كل مره: اما علمت انك لو اطعمته لوجدت ذلك عندي، اما لم تعلم انك لو اطعمته لوجدت ذلك عندي، اما انك لو كسوته لوجدت ذلك عندي، الا في المرض بقى فقال مرضت فلم تعودني. تقول كيف اعودك وانت رب العالمين وربنا بيمرض؟ سبحان الله. فقل الم تعلم ان عبدي فلان قد مرض فلم تعوده، الا تعلم انك لو عدته ها لوجدتني عنده. في كل مرة لوجدت ذلك عندي، لكن بالنسبة للمرض لوجدتني عنده. القرب بقى من هذا ليه؟ لان المرض اقل مسكنة، هو اللي بيذل ويجعل الانسان مسكين. لو كان هو رئيس دولة، لو كان ملك، لو كان طاغية، لو كان ظالم، المرض يجعله والعياذ بالله اكبر الناس او اعظم الناس مسكنة، والذل يجعله جميل. فهنا يقترب من ربه سبحانه وتعالى في كل لحظة. يقول يا رب يا رب، اللي كان نفي ربه سبحانه وتعالى، ده الانسان في الدنيا نفي الله عز وجل، لا يذكر الله عز وجل الا قليلا. لكن ساعة ما بيجي بقى المرض الشديد، اعاذنا الله واياكم وعافانا الله وعافى مرضى المسلمين جميعا، لما بيعت المرض يجعل الانسان يبقى في كل لحظة خلاص انقطعت كل الحيل، قطعت امامه كل السبل. كل الاطباء يقول يا رب، كل يقول يا رب، كل الفرق في غرفة الانعاش يعمل ايه ساعتها؟ حتى ولو كان اظلم الظلمة واظلم الطغاة، يبقى في هذه اللحظة ما بيقولش غير ايه؟ يا رب. وديك الكلمة ولا تدعي لي، يبقى ظلمك وعامل فيك اللي ما يتعملش، ويبعث لك ارجوك ادعي لي، انا في اللحظة دي محتاج لك. شوف ضعف الانسان. يقول انا علمت انك لو عدته لوجدتني عنده. فمسألة القرب دي مش كده ولا لا؟ يبقى قضية المسكنة، قضية الذل، قضية الخضوع، قضية الاستسلام لله سبحانه وتعالى، هذه القضايا بتقرب الانسان من ربه ولا لا؟ هو ده المقصود هنا. فقال: وامر التوجه، واما النقد بوضع الجبهة فما افسده من نقد، فان وضع الجبهة انما قصده الخضوع لمن فوقه بالذل له، لا بان يميل اليه اذ هو تحته. يعني هذا لا يخطر في قلب تاجر. لكن يحكى عن بشر المريسي امام من ائمة الضلالة والعياذ بالله، انه سمع وهو يقول في سجوده: سبحان ربي الاسفل. شوف والعياذ بالله، لعنه الله وقبحه تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا. وان من افضى به النفي الى هذه الحال لحري ان يتزندق. هذا والعياذ بالله الزندقة بعينها إن لم يتداركه الله برحمته. شوف علماء أهل السنة، إن لم يتداركه الله برحمته برضه، يعني يا ربي يا شيخ الإسلام يا شارح الطحوية، هذا الإنسان لو تداركته رحمة الله ما ديش ولد لا أبدا، مستحيل يرحمه الله عز وجل. درجة تتقل على حد وتقول هذا الكلام أبدا. شو بقول لك إيه؟ إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، يا رب لو تاب هتوب عليهم. الذين فتنوا المؤمنين في سورة البروج شدوا الأخاديد، حفروا حفر أخاديد زي الخنادق، وأضربوها وأشعلوها نارا، وقالوا الذي يعبد الملك هينجو والذي يعبد الله سنلقيه في النار. عايز فتنة أكثر من الفتنة؟ إيه؟ ما معنى الفتنة؟ الفتنة إيه هي؟ هم على النار يفتنون. الفتنة إنك أنت أصل وضع كلمة الفتنة في اللغة إنك تأتي مثلا على الذهب أو المعدن النفيس وتضعه في النار، لما تضعه في النار النار تعمل فيه إيه؟ تخرج الشوائب اللي فيه، هي دي الفتنة. فالفتنة امتحان، الفتنة اختبار، الفتنة اختبار والفتنة امتحان. فمن انواع الفتنة ان الانسان يفتن في دينه، ولذلك قال والفتنة ايه؟ اكبر من القتل. وفي آية والفتنة اشد من القتل. ايه هي الفتنة؟ لما تيجي تقول للانسان يا تكبر يا كده، في فتنة اعظم من كده؟ ولذلك بقول ايه؟ يسألونك عن الشهر الحرام القتال فيه، ده خطأ اللي ارتكبه بعض المسلمين بدون امر من النبي صلى الله عليه وسلم. لا، كل قتال فيه كبير، كبير والله لا يرضى عنه حتى لو فعله المسلمون، لكن هتعملوا تشنيع على المسلمين وتشنعوا عليهم وتدخلوا في حرب اعلاميه ضد المسلمين تقول ادي اللي جايين يعظموا مله ابراهيم عليه الصلاه والسلام، يعتدون على حرمه الاشهر الحرم. في سريه، اول سريه كانت حدثت في شهر رجب وحدث فيها ما حدث، النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن راضيا عن هذا الامر، ولكن المسلمين وقع بعضهم في هذا الخطا وقتلوا بعض المشركين. فعملوا الشائعه في جزيره العرب وفي القبائل، ابي محمد اللي كان بيتكلم عن احترام وتقدير مله ابراهيم عليه الصلاه والسلام، اهو الاشهر الحرم جاء لكي يعتدي عليه. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم اتحط في مأزق يرد عليه المولين، واصبح حرب اعلاميه شرسه ضد المسلمين. فنزل القران الكريم يسالونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، امر كبير مش حاجه بسيطه، وهذا منهي عنه، لكن انتوا بقى خطيئتكم ايه؟ طب ده خطا لبعض المسلمين والرسول صلى الله عليه وسلم غير راضي عنه، طب خطاكم انتوا ايه؟ قل قتال فيه كبير، طب جريمتكم وصد عن سبيل الله، صدنا وكفر به والمسجد الحرام، طب ده الاشهر الحرم، طب المسجد الحرام واخراج اهله منه اكبر عند الله. الجرائم دي اكبر بقى بكتير من اللي انتوا عملتوه. زي ما يقولوا لا اقسم بهذا البلد، بيقسم بمين؟ بالبلد اللي هي مكه، ومكه دي بلد الله الحرام، فبيقسم بيها. والتنويه بالقسم ثم العدول عنه ده لون غريب من الوان الاعداد في القران الكريم، زي لا اقسم بيوم القيامه، يلوح بالقسم ثم يعدل عنه، لا اقسم بهذا البلد اللي هي مكه وانت حل بهذا البلد. في احد قولي المفسرين وانت حل، يعني هذا البلد حرام وانت الوحيد اللي حلال في البلد دي، انت الوحيد اللي دمك حلال، عرضك حلال، مالك حلال. شوف التفاوت، لا اقسم بهذا البلد وحرمه هذا البلد، وانت انت بالذات حل بهذا، والسوره مكيه، حل عاوزين يقتلوك، واذا يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك او يقتلوك او يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله والله خير المكر، وانت حل بهذا البلد، مش كده؟ تشوف القطر جاي يقول لهم ايه؟ وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام واخراج اهله منه اكبر عند الله، والفتنه اكبر من القتل، مش كده ولا لا؟ الفتنه اللي هي ايه؟ انك تمسك بلال وتمسك ياسر وآل ياسر وتمسك هؤلاء وتقولهم اما ان تكفروا ترتدوا واما نقطع اعناقكم، هذه اكبر من القتل، لانك لو قتلته هيموت على الاسلام، لكن ربما يقتل ويرتد، يبقى انت استدبرت في دخول النار، مش كده ولا لا؟ والفتنه ايه؟ اكبر واشد من القتل، لان القتل قتل وخلاص، لكن الفتنة ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. طب يا رب لو تابوا هيتوب عليك، هيتوب عليك بعد الجرائم دي كلها. بعد الجرائم دي كلها، ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول يغفر الله لقوم فعلوا هذا بنبيين صلى الله عليه وسلم بعد ان كسرت رباعيته ودخلت حلقه المغفر في وجنته صلى الله عليه وسلم وكان يقتل واشيع مقتله، هؤلاء يغفر لهم بعد ان فعلوا ذلك بنبيين صلى الله عليه وسلم. ينزل قوله تعالى ايه؟ ليس لك من الامر شيء او يتوب عليهم، والد او والد او يتوب عليهم، ده رئيس المعركه نفسها ابو سفيان اصبح من كبار المسلمين، مش كده ولا لا؟ او يعذبهم فانهم ظالمون، لو عذبهم يستحقون التعذيب، لكن من الممكن ان يغفر. تشوف منهج اهل السنه والجماعه، مش تيجي على اهل السنه ده مستحيل، مستحيل يدخل، مستحيل يتوب الى الله، لا تنفعش. هتتألى على الله، هتقفل باب رحمه ربنا سبحانه وتعالى مهما كان فرعون اللي عمل وعمل وعمل معمول. لو كان فرعون تاب قبل ان يصل الى النزع الاخير لقبل الله توبته، لكن التوبه جت امتى؟ جت متاخره. وذلك قال له الان وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك ايه. ولذلك كان جبريل ياخذ من حال البحر وضعه في فمه خشيه ان تدركه الرحمه. يبقى عارف ان الرحمه من الممكن ان تدرك فرعون الذي ادعى الربوبيه والالوهيه والعياذ بالله. خدوا بالك، شوف كلام اهل السنه هنا بيقول ايه؟ يقول رحمة الله عليه وإن من أفضى به النفس إلى هذه الحال لحري أن يتزندق إن لم يتباركه الله برحمته، وبعيد من مثله الصلاح، بعيد الصلاح، لكن إن لم تتباركه رحمة الله تعالى. قال تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. وقال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فمن لم يطلب الاهتداء من مظانه يعاقب بالحرمان. نسأل الله العفو والعفو، نتكلم عن سنة الله تعالى، سنة الله في خلقه. لكن في النهاية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن إيه؟ لمن يشاء. ده بالنسبة بدون إيه؟ توبة. لكن بالتوبة كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وإن يعودوا فقد مضى سنة الأولين. حتى المنافقين في سورة التوبة فإن يتوبوا يكو خيرا لهم، وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. يبقى المنافق عبد الله بن أبي بن سلول لو هدي ووفق إلى التوبة لتاب الله عليه، لكن ما وفقش إليه، مش كده ولا لا؟ نعم. وقوله طبعا هنا انتهى الكلام عن صفة العلو، ولذلك عقب بقول الإمام الصحاوي وقد أعجز عن الإحاطة خلقه، أعجز الله عن الإحاطة خلقه، فالخلق كلهم عاجزون عن أن يحيطوا بالله ذات أو علما أو قدرة أو مشيئة، مش كده ولا لا؟ لا نستطيع أن نحيط بصفة من صفات ربنا سبحانه وتعالى، وإنما هو الذي يحيط بنا سبحانه وتعالى. ولذلك يقول ولا يحيطون به علما، ويقول سبحانه لا تدركه الابصار وهو يدرك، هو الذي يدرك، نحن لا ندرك. الادراك بمعنى الايه؟ الاحاطه. وقد اعجز عن الاحاطه خلقه، خلقه اعجز خلقه عن الاحاطه، اي لا يحيطون به علما ولا رؤيا ولا غير ذلك من وجوه الاحاطه، بل هو سبحانه محيط بكل شيء ولا يحيط به شيء ابدا. اللهم رب هذه الدعوة الكامل والصلاة القائمة آت محمدا وسيادة ثم يقول الإمام الطحاوي ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا وكلم موسى تكليما إيمانا، يعني نقول ذلك إيمانا وتصديقا وتسليما، إيمانا وتصديقا وتجعل في حال كوننا مؤمنين مصدقين مسلمين مستسلمين لهذا الخلق. ليه؟ لأن الله تعالى أخبرنا في القرآن الكريم بذلك. ولماذا تأتي هذه الأخبار في العقائد؟ لأن هناك بعض المبتدعة قد أنكروا هذه القضايا. ده موجود في القرآن. قال الله تعالى في سورة النساء: واتخذ الله إبراهيم خليلا وقال وكلم الله موسى تكليما. فلما يأتي إنسان ليقول لا لم يتخذ الله إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، هذا يكون إيه؟ مرتد والعياذ بالله، لأنه هنا ينكر إيه؟ كلام الله عز وجل ويرد كلام الله سبحانه وتعالى. الله يقول قل هو الله أحد الله الصمد، هو يقول لا ليس أحد وليس صمد، يبقى ده كافر مش كده ولا لا؟ فالذي يأتي لينكر هذه الأخبار الموجودة في القرآن الكريم ده ما عندوش أي شبهة تأويلية. يعني لو حديث قل ظنه ضعيفا، لو قضية من هذه القضية المؤولة عنده تأويل في هذا الأمر، لكن هذا جاء وقال لا لم يتخذ الله إبراهيم خليلا ولا لم يكلم موسى تكليما. فهذا الكلام في إيه؟ في تكذيب للقرآن الكريم ولا لا؟ نعم، ماذا ليس بمؤمن بأن هذا الكلام كلام الله عز وجل. قال تعالى الشارح يقول قال تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا وقال تعالى وكلم الله موسى تكليما. قال الخلة، هيشرح الأمر الأول كمال المحبة. المحبة درجات، المحبة درجات. هناك للأسف طوائف من المتكلمة نفوا أن يحب الله عباده أو أن يحب العباد ربهم سبحانه وتعالى. فقضية الحب من الله للعباد أو من العباد إلى الله، قالوا هذا لا تتصور، لا يتصور أبدا أن الله يحب أو يحب، مع أن الله عز وجل يقول إيه؟ مع أن الله عز وجل يقول إيه؟ من يرتد منكم عن ديني فسوف يأتي الله بقوم إيه؟ يحبهم ويحبون. قالوا لا ما ينفعش، لا لا ينفع أن يحب الله أو أن يحب، لأنك لو حبيته أو تحب يبقى هنا أنت ما مثلته بالخلق، يبقى أنت شبهته. هو اللي قال وأنا اللي قلت. وهؤلاء ليس لهم من حب الله نصيب. إذا كانوا ينكروا قضية الحب يبقى ده بيحب ربه. يعني إذا كان الدعاء اللهم ارزقني حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك، إذا كان الإنسان بيحرص على إنه يسعى إلى أن يكون محبوبا لله وأن يكون محبا لله تعالى. وإن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ولذلك تجد هؤلاء المتكلمين إذا خلى الدين من الحب حينئذ ما الذي سيحدث إلا يترتب على هذا الكلام. ولذلك تجد قضايا العبادات عند هؤلاء أحيانا كثيرة، بعضهم لا يصلي، ولا نريد أن نذكر بعض الأسماء، فإن كثيرا من الكبار جدا في علم الكلام كانوا لا يصلون، كانوا لا يصلون. هذا كلام موجود في تراجمهم، نسأل الله السلامة، لأن قضية الحب دي هي دي الإيه. ولذلك إحنا قلنا إن منهج أهل السنة والجماعة إيه؟ يقولون من عبد الله بالحب وحده فهو إيه؟ زنديق، مش كده ولا لا؟ ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجي، ومن عبده بالخوف وحده فهو الحروري شوارك. لان اللي بالخوف ده هيعمل ايه؟ هيقنط الناس من رحمة الله، واللي يعبد الله بالرجاء بس هيجعل الناس يحدث لهم ايه؟ عندهم اندفاع وجراءة على الوقوع في المحارم. رجاء احنا بنرجو رحمة ربنا، رحمة ربنا. ده فلان ما بيصليش يا عم رحمته واسعة، فلان بياكل الربا يا عم رحمته واسعة، البلد ماشية في الشارع عراية يا عم رحمة ربنا واسعة، ما تشددوش الدين. الناس مش مهم كل حاجة، المرجئ ده هيخلي الناس تروح من أهل. فمن عبد الله بالرجاء وحده هيفتح باب المحارب والعياذ بالله، كل الناس تقع في الضلال، مش كده؟ واللي يعبده بالخوف بس هيقنط الناس من رحمة الله. لو وجدت بتبتسم يقول لك يا اخي اياك تبتسم، طب وصلك يا اخي في وجه اخيك صدقه، لا التبسم يميت القلب ودخلت متاعه. المهم ان ده بيخلص، مع ان القاعده ايه؟ انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافر، مش كده ولا لا؟ والاخرون هؤلاء، وذلك بالقاعده نفي عبادي اني انا الغفور الرحيم وان عذابي هو العذاب. مش كده ولا لا؟ لابد يكون جناحين. الانسان يسير بجناحين على الصراط المستقيم، جناح الرجاء وجناح الخوف. لو الرجاء تقل هيقع، لو الخوف تقل هيقع، فلابد من التوازن الاثنين. يبقى من عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري، ومن عبده بالحب لا فهو زنديق، ومن عبده بالحب وبالرجاء وبالخوف هو الموحد. التوحيد الحقيقي اللي جاء به الرسل كل الرسل انك تكون بتحب الله وفي نفس الوقت ترجوه. ولذلك يقول ايه؟ كانوا على الانبياء بقى مش علينا احنا، كانوا يدعوننا ايه؟ رغبا ورهبا. الرغب والرهب، رغب رجاء والرهب خوف، رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. يبقى لابد من الايه؟ من الرغبه مع الرهبه، من الرجاء مع الخوف. واللي بيحبوك يحركك، ما انت قلنا الجناحين يجعلوك متوازن، لكن ممكن مفيش حب هتفضل وقت ثابت. الحب هو اللي ايه؟ اللي هيجعل الخوف لا تمشي. الحب هو الذي يحدوك. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني، يعني اتحرك، هو الذي يحركك على الصراط المستقيم. فلا بد من الحب. فالذين ينكرون الحب ماذا تكون النتيجه؟ اعاذنا الله واياكم. يبقى طائفة انكرت ان يحب الله وان يحب، وطائفة بالغت في الحب حتى وقعت في امور لا تليق. وللأسف هؤلاء حدث عندهم شيء من التهور والإقداس، فتهوروا عقدهم، فسقط امام هؤلاء حجاب الهيبة لله عز وجل. ولذلك بدأوا يتكلمون عن الله سبحانه وتعالى، عن ابنه المعشوق والعشق الالهي والحب الالهي، وبدأوا يتكلموا ويأتون بألفاظ زي الصوفية. بقت المسألة هناك. ولذلك يقول لك بعضهم لو دخلت النار فضفقت عليها لو انتفعت، كما جاء ذلك عن ابي يزيد البسطامي. كلام كثير يعني نضرب عنه صفحا، لانه بعيد كل البعد عن فهم اهل السنة والجماعة وسلف الامة الصالح رضي الله عنهم اجمعين. فطائفة غالت في اثبات قضية الحب حتى اوصلته الى العشق، كلموا عن العشق الالهي ومشاكل ذلك. طبعا كلمة العشق كلمة غير سديدة، لان فيها كلمة العشق نفسها كما سنبين في الدروس القادمة ان شاء الله تعالى، كلمة العشق نفسها فيها مخاطر وفيها زلات وفيها اخطار وفيها للأسف يعني تهور في هذا الامر ومخالفات شرعية. العشق ده بين الرجل والمرأة، فلا يجوز ان يقال عشق بين الله وبين المخلوقات. الله هو الخالق ونحن مخلوقون، فلا يقال عشق، يقال حب كما جاء في القرآن والسنة المطهرة، ويقال خلة. والخلة دي لم تثبت لأي إنسان، وإنما ثبتت لمن؟ لاثنين، إبراهيم عليه الصلاة والسلام والنبي محمد صلى الله عليه وسلم. ونقرأ كلام أشرف. يقول الخلة كمال المحبة، وأنكرت الجهلية حقيقة المحبة من الجانبين. زعمت منهم أن المحبة لا تكون إلا لمناسبة بين المحب والمحبوب، وأنه لا مناسبة بين القديم والمحدث. القديم بيتكلموا عن الله عز وجل، والمحدث المخلوق. لا مناسبة بين القديم والمحدث توجب المحبة. وكذلك أنكروا حقيقة التكليم كما تقدم سابقا لما كنا بنتكلم عن صفة الكلام في أول شرح الطحاوية. وكان أول من ابتدع هذا في الإسلام هو الجعد بن درهم. والجعد بن درهم هذا يعني كان في زمن التابعين مبتدع ضار، زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، فقتل على ذلك بالعراق يوم النحر، والقصة مشهورة. واللي قتله خالد بن عبد الله القصري أمير العراق. فيقول وكان أول من ابتدع هذا في الإسلام هو الجعد بن درهم في أوائل المئة الثانية، فضحى به خالد بن عبد الله القصري أمير العراق والمشرق لواته، خطب الناس يوم الأضحى أيام أن كان الحكام والأمراء هم الذين يقومون بخطبة العيد، فقال أيها الناس، بعد أن أتم الخطبة، أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضحي بالكعب بن درهم. روحوا كلكم اذبحوا الخرفان بتاعكم، وانا اول واحد اذبح الكعب بن درهم دلوقتي في المصلى بتاع العيد. إن ليه؟ إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما ثم نزل فذبحه. طبعا أخرج ذلك البخاري في خلق أفعال العباد والدارمي في الرد على الجهمية واللالكائي في شرح السنة من طريق القاسم بن محمد عن عبد الرحمن بن محمد بن حبيب بن أبي حبيب عن أبيه عن جده وعبد ثم قال أخرجه ابن أبي حاتم في كتاب الرد على الجهمية بيقول إيه إنه خطب خالد القصري فحدث منه كذا وكذا. وطبعا أقوال أهل العلم في الجعد بن درهم معروفة. طبعا خالد القصري لم يقتله من جراء نفسه وإنما بعد أن حكم عليه العلماء بالإيه؟ بالردة وبالزندقة وبالقتل. وكان ذلك بفتوى أهل زمانه من علماء التابعين رضي الله عنهم فجزاه الله عن الدين وأهله خيرا. وأخذ هذا المذهب عن الجعد الجهم بن صفوان. شوف الحية لا تلد إلا إيه؟ حية. يعني هو تلميذه الجهم بن صفوان. الجعد شيخ إيه؟ الجهم الذين ينسب إليه الجهمية. وأخذ هذا المذهب عن الجهم الجهم بن صفوان فأظهره أظهر المذهب وناظر عليه. وإليه أضيف قول الجهمية لما بنقول الجهمية نقصد مين؟ أتباع جهم بن صفوان. فقتله سلم بن أحوذ أمير خراسان بها قتله في خراسان ثم انتقل ذلك يعني القول له المبتدع إلى المعتزلة أتباع عمرو بن عبيد. فشوف السلسلة طبعا احنا عندنا سلسلة الذهب وسلاسل النور لكن دي سلاسل جهنم والعياذ بالله. ثم انتقل ذلك إلى المعتزلة الداعي عمرو بن عبيد وظهر قولهم في أثناء خلافة المأمون حتى امتحن أئمة الإسلام. للأسف تصوروا لما البدعة يأتي خليفة من خلفاء المسلمين ليتبنى هذه البدعة أعاذنا الله وإياكم. وكانت فتنة وكانت نحنة. شوفوا إذا كانت خالد القاضي قتل الجعد بن درهم وسلم بن أحوذ أمير خرسان قتل من؟ الجهم بن صفوان. لكن لما جاء ابن أبي دؤاد وبشر المريسي وهؤلاء في أثناء خلافة المأمون المأمون اقتنع بقولهم والعياذ بالله وأصبح يمتحن أئمة الإسلام وعلماء الإسلام وقتل من قتل في هذه المحنة وسجن فيها الإمام أحمد بن حنبل وفيها في هذه الفتنة وفي هذه المحنة وفي هذه المنحة الربانية التي سيقت لأئمة الإسلام وعلى رأسهم الإمام أحمد بن حنبل خرج الإمام أحمد من هذه المحنة وهو شيخ السنة وإمام أهل السنة والجماعة. وكأن هذه المحنة كانت قد ابتكرها الله عز وجل لتكون منحة خاصة لإمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه. قال وظهر قوله في أثناء خلافة المأمون حتى امتحن أئمة الإسلام ودعوهم إلى الموافقة لهم على ذلك. كان الفتنة والمحنة إما أنك تقول بقولهم وإما أنك تقتل. لا تقول أن القرآن مخلوق وتقول بقول هؤلاء وإما أن تقتل. وأصل هذا مأخوذ عن المشركين والصابئة. البدعة مأخوذة عن المشركين والصابئة وهم ينكرون أن يكون إبراهيم خليلا وموسى كليما لأن الخلة هي كمال المحبة المستغرقة للمحب كما قيل قد أقللت مثلك الروح مني ولذا سمي الخليل خليلا كما نقله الإمام ابن القيم في روضة المحبين. ولكن محبة الله وخلته كما يليق به تعالى كسائر الصفات الله سبحانه وتعالى فإن محبة الله وخلته سبحانه وتعالى كما تليق به لا كمحبة المخلوق ولا كخلة المخلوق فهي كما تليق به سبحانه كسائر صفاته. وأشهد لما دلت عليه الآية الكريمة ما ثبت في الصحيح عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الله يعني نفسه صلى الله عليه وسلم. وفي رواية إني أبرأ إلى كل خليل من خلتي ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. وفي رواية إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وعند هذه النقطة أن نتوقف إن شاء الله تعالى، نتحدث بعد العيد بمشيئة الله تعالى عن هذه القضية، قضية الخلة وقضية المحبة. واللي عايز يراجع شيء بإذن الله تعالى في هذا الشأن، هناك رسالة نفيسة لشيخ الإسلام اسمها قاعدة المحبة، قاعدة ليست في مجموع الفتاوى وإنما طبعها دكتور محمد رشاد سالم في كتابه المسمى بجامع الرسائل، قاعدة اسمها قاعدة في المحبة. هذه الرسالة النفيسة يتحدث فيها شيخ الإسلام ابن تيمية عن المحبة عند أهل السنة والجماعة، وكذلك عند الفرق الضالة من المخالفين، سواء كانوا الصوفية أو الجهمية أو المعتزلة أو الأشاعرة، أقوال هؤلاء في المحبة وفندها وأظهر كعادته قول أهل السنة والجماعة بأدلته الشرعية وبأدلته كذلك العقلية. ونكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، ونعوذ بالله أن نذكر به ونستغفر. إن شاء الله تعالى الدروس هتكون بإذن الله تعالى بعد شهر رمضان بعد العيد مباشرة، نرجع لدرس التفسير يوم الجمعة إن شاء الله تعالى، بس هيكون الدرس إمتى؟ بعد العشاء إن شاء الله، لأن المواعيد هتتغير، المواعيد هتبقى الدرس التفسير يوم الجمعة بعد العشاء، وكذلك درس شرح الطحاوية بعد العشاء يوم السبت، ودرس شرح نيل الأوطاح، ونفتتح الكلام في مجالات المعاد بإذن الله تعالى بعد صلاة العشاء كذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.